المسلمين. أما بعد فإني أعترف إلى إخوان الشرور عن هذا التأخير الذي كان لأسباب قاهرة. الحمد لله على كل حال. إن موضوع درسنا هذا الصباح صباح اليوم 23 من شهر رمضان عام 1400 هو الرجوع إلى ما سبق أن نوهنا عنه في نواقض الوضوء، وبينا أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان من الأحشاء يعني من البطن كالكبد والكلية والأمعاء أو من غير ذلك، أي أن جميع ما يكون في ضمن هذا الغرير وكل ما يحمله خف الغرير فهو نقض للوضوء. وقلنا إن المرق واللبن لا ينقض الوضوء، واستدلنا بذلك بحديث لعل بعضكم يحفظه الآن. تمام. حديث الغرانيون لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم كف عليه المرض فقال أعطاهم النعم أريدك، فقال اشربوا من أبوارها وأبانها، فلما ذهبوا ثمنوا عين الراعي. الدليل على أن النبي لا يقضي قصة الغرانيين الذين قدموا المدينة فاستوحموها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك. وهذا يدل على أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب لكنه أفضل، وكذلك المرق الوضوء منه ليس بواجب لكنه أفضل. أما اللحم والشحم والكلية والكبد والكر فكله ناقض الوضوء كما إذا كان حضرة الشيخ أسامكم الله يقول السائل عرفنا حضركم الله أن طواف الوداع يجب على المعتمر، وأنا سوف أسافر إلى بلدي ظهر هذا اليوم إن شاء الله، فأريد أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم أذهب وأرتاح في السكن ثم بعد صلاة الظهر أذهب لبلدي، فهل فعلي هذا صحيح؟ نقول فعلك هذا صحيح بشرط أن تحل بالترتيب، بأن تذهب وتستريح أولا ثم تأتي وتطوف الوداع عند السفر. نعم. فنقول اذهب ونام اولا، فاذا ارتحت تاتي واردت السفر تاتي الى البيت وتطوفه ليكون اخر عهد بالبيت الطواف. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول السائل لقد راينا اليوم الزحام الشديد، فما حكم صلاة الرجل بجانب المرأة اذا كان ذلك من جراء الزحام؟ نعم. صلاة الرجل بجانب المرأة أو وراء المرأة لا بأس بها عند الضروة كهذا اليوم، لكن بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه الفتنة، فإن كان يخاف الفتنة فليضرب مكانا آخر حتى لو فاته بعض الصلاة. وأنا أتعجب مما شاهدت من الزحام والمقاتلة على أمر مستحب، يعني الصلاة في المسجد الحرام ما هي واجبة، لو صليت في أي مسجد من مساجد مكة فأنت على خير، لكن تأتي إلى هذا الزحام العظيم الذي فيه المقاتلة والمشاكلة، لماذا؟ هل من شأن الإنسان أن يأتي ليخاصم إخوانه في هذا الشهر المبارك وربما يكون الإنسان يعني متأهبا لقيام الليل أو ما أشبه ذلك مما يريد أن يكون فيه بين يدي ربه، ثم يدخل الزاحم. انت يسر لك على وجه الهدوء والسكينة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا زمنتم الإقامة تمشوا إلى صلاة الإقامة، والإقامة إقامة للصلاة واجبة ولا سنة؟ واجبة. ثم عليك أقول انشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولكن الله مستفى الجهل عظيم صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والد زوجتي يسب الدين والإسلام ويسب الله عز وجل، فقد نصحته مرارا ولكن بدون جدوى، فهو يسب في كلا الحالين، في حال النصيحة وفي غيرها، فهل أقاطعه وأضربه في الله أم ماذا علي؟ الواجب عليك قبل مقاطعته أن تثبت ذلك إما بمسجل أو بشهود مختلفين، ثم ترفع أمره إلى السلطات من أجل أن يقتلوه بدون استتابة على رأي بعض العلماء، أو بعد الاستتابة على رأي الآخرين، لأن سب الله عز وجل أو سب رسوله كفر مخرج عن الملة إجماع المسلمين. وقد قال بعض العلماء انه لا تقبل توبته، ان حتى لو جناه وقال انه فعل هذا الذنب وانه تائب منه وانه راجع الى الله وانه يثني على الله تعالى واهله فانه يقتل. وهذا هو المسبوق من مذهب الحنابله الذي عليه القضاء في المملكه، ان من سب الله او رسوله فإن توبته لا تقبل، يقتل. ثم هو بما بينه وبين ربه إذا كان توبته صحيحة فالله سبحانه وتعالى يقبلها، لكن نحن لا نقبل ذلك بل نقتله على كل حال. وقال بعض العلماء تقبل توبة من سب الله إذا علمنا أن توبته صحيحة، وهذا القول هو الصحيح، لكن لا بد أن يرفع أمر هذا الرجل إلى المحكمة، وعلى هذا السائل أن يرفع أمره إلى المحكمة، فإن لم يفعل فهو آثم، لأن هذا أمر لا ليس بالهين، يسب الرب عز وجل نسأل الله العافية. لا بد أن يرفع أمره إذا لم يقبل النصيحة، فإذا لم يرفع أمره إلى المحكمة فإن الواجب مقاطعته وهجره ورفض أي هدية منه، وأن لا يحسن إليه بشيء من الإحسان، لأنه ولي الله مرتد بردة من أعظم الرداد، وهو أحبط كفرا من اليهود والنصارى. فضيلة الشيخ أتابكم الله ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: رجل حج ولم يستطع الوقوف بعرفة إلا الساعة التاسعة ليلا، وخرج الواحد والنصف وجلس في مكان يظن أنه مزدلفة حتى الظهر، ثم حتى ظهر الصبح، ثم رأى لوحة مزدلفة أمامه وأنهم لم يبيتوا فيها، فما حكم ذلك؟ فأكون مأذورين. يلزم هؤلاء الذين باتوا قبل ان يصلوا الى مزدلفة يلزمهم فدية، اي دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، لانهم تركوا واجبا من واجبات الحج وتركوه بلا عذر في الواقع، لانهم مفرطون. والواجب على من قدم من عرفة الى مزدلفة ان لا يتوقف حتى يرى العلامات، لأن الحكومة وفقها الله قد وضعت على أبواب المزدلفة علامات لوحات كبيرة واضحة بينة، ولكن بعض الناس يأتي على قدميه فيتعب، ثم يأخذ بالتعب إلى أن يجلس أو إلى أن يرقد قبل أن يصل إلى المزدلفة، فيكون هو المفرط. والخلاصة أن على هذا أن يدفع فدية يوزعها على الفقراء في مكة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: زوجتي توفي والدها وترك لهم ورثا من مجموعة من الفراقة والدخان. من الفراقة والدخان، يعني هذا الورث الفراقة والدخان، فما حكم الورث وما حكم الأكل عند أحياء فأصلنا محدودين؟ المال المكتسب من الدخان حرام، لأن الدخان حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. وأما المال المكتسب من الصرافة، فإن كان الإنسان يتمسك بصرافته على الشرع بحيث لا يبيع إلا يدا بيد، ولا يبيع الجنس بجنسه إلا يدا بيد مثلا بمثل، فلا بأس بهذا، يعني اتجاه من الاحتراز. وإن كان يقع في حرام فهو مال مخلف عن الربا، ويجب الوارثون من بعد المرابي، ويقوم الإثم على المرابي. فضيلة الشيخ، أصابكم الله، أتيت العمرة ولكني في الطواف ابتدأت بعد الحجر الأسود، أي من عند الحجر، ثم انتهيت من العمرة، ثم قيل لي أن الطواف يبتدئ من الحجر الأسود، فما حكم عمرة هذه؟ أين السائل؟ بعد الحجر جاء هنا سأل وراح، أي قال أنا كنت جاهز، موجود أظن هنا سائل موجود أخوان؟ سائل جاء الليلة جاء وسأل نفس السؤال. نجيب للفائدة أو هذا أنت؟ من أين بدأ؟ من الحجر ولا من الحجر؟ بعد الحجر. وماذا صنعت لما قيل لك أنك لم تقل؟ ها؟ ما سألت؟ يعني في 4 أيام أجل مني، اذهب الآن بارك الله فيك، وقل الثياب والبس ثياب الإحرام، وآد الطواف والسعي والتقصير بسرعة حتى لا تنسى فدية. يلا بقالي 3 أيام. يلا كرر السؤال شيخ، الوقت يا شيخ لسه، أحسن إلى الماء يحسن الله إليك. دقيقتين ناظر دقيقتين نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وأبدانا وأبدانا. المعتكف لكن اشتغل عليه الطهارة الطهارة من حدث ما حد يتكلم. الشيخ أنا كتبت الشيخ الشيخ محمد الطهارة من سلس البول كيف الله تعدل يا باب للصلاة يعني للصلاة نعم يتوضأ إذا دخل الوقت وأثناء قيام يعني حسب تهيط البول ما يضر ما يضع ملابس يضع حفاضة يضع حفاضة اللي تستعملها النساء في الحيض تستخدم الله حتى لو كان نظر اي نعم لئلا تتسرب الى ثيابه حتى تتسرب الى ثيابه. يا شيخ جزاك الله خير. احنا جينا في طياره من الكويت نعم على الخطوط الجويه السعوديه الكهرباء احنا جينا في الطريق حضرنا بالحرامات قال قائد الطائره تسطرون الميقات بعد 44 دقيقه تمام. ففكرنا ان القائد عندما نصل الميقات يقول تراكم وصلتوا احنا لبس الحرامات الازار والرداء نعم بس ما نوى نية الحرام ولا صلي ركعة الحرام في الطيارة ولكن الطيارة تغافل هذا الموضوع وبعد ما تعدينا الميقات شفنا الوقت طول قال احنا طفنا الميقات وصلنا لجدة قلنا يا اخي جزاك الله خير قال انا قلت بعد 44 دقيقة قلنا احنا نعرف الطيارات فيها شاشة مكتوب عليها وصلكم الميقات وانهم يخبروننا والاحرى فيك انها الخطوط السعودية تكون هي اللي تلاحظ على هذا الموضوع صحيح وقعنا في هالمشكلة يعني طيارة متروسة يعني ايش الحكم اما سلام الله ما ذكرت من ركعتي الطواف الحرام هم اولادهم النية اما ما ذكرت من النية نعم فالنية تأخرت عن الميقات نعم فهمت ولا لا وفي هذه الحال يلزمكم القادر منكم نعم ان يذبح هنا فدية نعم مكة نعم ويوزعها الفقراء وتتم العمرة في مشكلة ثانية ومن ليس بقادر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني انا كنت عمرتي يعني اذا وصلت الميقات يعني بنويها لحد اقاربي المتوفين يعني حاط مثلا فلان ولا فلان يعني وطفت الميقات قبل ان انوي العمرة للميتي وقبل ان انوي العمرة يعني نعم بس اذبح نعم نعم اذ تذبح فدية ثم اقول لك انا نعم قد يكون القائد معذورا حيث انه قال لكم بعد 44 دقيقة كان المفروض ساعتك يدك اغلبنا ما معنا احنا حتى اصلا حط ساعتي في الشنطة عشان ما احرم عليك ما يحرم الساعة جزاك الله خير يا شيخ بطال الله شيخ انا بطلت على العمارة انا طلعت في السطح كان عند الحارس طلعت السطح حلقيت باتشوش وش حكم تأجيره هالشكل ترى يسهل جدا أن يتقاسموا وأن يتصرفوا فيه وأن لا يحسد بعضهم بعضا فيأتي هؤلاء الثلاثة ويكون لكل واحد من الأولاد عشرة كم صار الآن؟ صار 30 سوف يكون اختلاف النظر أكثر والنساء أكثر هؤلاء الثلاثون صار لكل واحد من عشرة كم صاروا؟ 300 و300 صار لكل واحد من عشرة كان 3 وكل واحد من عشرة نعم وهلما جرى هؤلاء كلما كثروا صاروا على قرية وكثر فيهم النساء على هذا الوقت ولذلك نجد أن الأوقاف على أناس معينين ربما يكون هذا الدمار لأنها إذا اختلت لم يتفقوا على تعميلها وحينئذ يحصل النزاع والدمار ونرى أن يعجل الناس عن هذه النظرية التي كانوا عليها من زمان سابق وأن يقدم الإنسان لنفسه ما دام حيا لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صدقة أن تصدق وأنت صحيح شهيد تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا ترمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فنرى أن الإنسان دام حيا يدع ما يشاء من ماله في خير عام، وأحسن ما يرى في الوقت الحاضر المساجد، فيقول مثلا ثلث مالي ربع مالي ثلث مالي في المساجد حتى يكون ذلك أفضل، لأن المساجد أعم نفعا، فإن المساجد ينتجر فيها المصلون وينتجر فيها النائمون وينتجر فيها الذين يبتلون عن البرد وعن الحر، فهي أعم نفعا. فالذي نرى أن الإنسان يجعل وقته في المساجد لأن ذلك أفضل وأبرأ ذمته وأسلم من تنازل الورثة، ولكن مع الأسف أن الناس يبتلوا بالوصية لذرياتهم مع أن مرتدها على المدى البعيد ظاهرة. ثم هذا الإنسان يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس؟ أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاستشاره سعد، قال يا رسول الله إني ذو مال، أي ذو مال كثير، ولا يجني إلا ابنة لي، أبا أتصدق من ثلثي مالي؟ قال لا. قال الشرر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، وقال أرضى بما رضيه الله لنفسه، واعلموا أن ما غنم من شيء فأن لله الخمس والرسول والقدوة إلى آخره. فإذا كنت تريد أن توصي فإن السهم الذي يحلم تحلم الوصية به هو الخمس فأقل، هذا هو الأفضل. أما الثلث فهو جائز لكنه خلاف الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. تسمحوا لي الأخ عند سؤال؟ اعتبارا في ثلث الصلاة، كما أنك في نصف

سددت المرأة قمارها على وجهها. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: عندما انتهى الإمام جزاه الله خيرا من ختمة القرآن الكريم قال الله أكبر فسجدت وهم راكعون وأنا لا أعلم، من نفس اليوم حدث الختمة كلمت عنه، هو الإمام ركع وهو سجد. اقرأ سجدت وهم ركعوا، نعم، وانا لا اعلم ثم قال سمع الله لمن حمده فقمت معهم ثم سجدوا فسجدت معهم وانا الان لا اعرف ماذا افعل فارجو يعني ولم يركع. الواجب انه اذا حصل مثل هذا وقد يحصل في صلاة الفريضة ان الانسان اذا علم بان الامام راكع أن يقوم من السجود، أن يقوم من السجود ليركع مع الإمام، فإن رفع الإمام من الركوع قبل أن يقوم من السجود يعني أنه لم يعلم أن الإمام راكع حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده. نقول قم واركع وارفع واتبع الإمام، وذلك لأنك تخاف.